أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم هذه المقولة: كلامي حق يحتمل الخطأ، وكلام غيري باطل يحتمل الصواب؟ نعم، هذه العبارة الصحيحة منقولة عن بعض الأئمة في الكلام الذي يكون مرجعه إلى الرأي، يعني يقول الإنسان كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام المخالف الذي رد عليه باطل يحتمل الصواب. لكن هذه الكلمة ينبغي أن تنزل تنزيلا صحيحا، في أن الكلام عندما يكون مجال للنظر، وأن الإنسان يتكلم بكلام يقول أن كلامي صواب وهو محتمل للخطأ لأنه مرجعه إلى النظر، وأما كلامنا الذي نقرره في العقيدة ولنا عليه أدلة نعلم الأدلة عليه، مثل اعتقادنا أن القرآن كلام الله، وأن صفات الله عز وجل هي من صفاته، وأن الله يستوي على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته، ونؤمن بالقدر خيره وشره، ونؤمن بالوعد والوعيد، ونتكلم به في كتبنا وفي خطبنا وفي دروسنا، فنحن على يقين أن هذا صواب لا باطل فيه لأنه مرجعه إلى الأدلة. ومن هنا ينبغي التفريق بين عندما يتكلم الإنسان بكلام لا يرجع فيه إلى نص وإنما هو اجتهاد. وأنا أذكر مثالا من قول علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج وقاتل في الجمل وصفين، فلما سئل عن قتال أهل الجمل وصفين قال: رأي رأيناه. وقال: إخواننا زعمنا أنهم بغوا علينا وزعموا أن بغينا عليهم. ولم يجزم في هذا بشيء، ولم يقل أنهم أهل الضلال ونحن أهل هدى، وإنما ذكر أنه اجتهاد. ولما سئل عن الخوارج قال: قاتلوهم فوالله لا يقتل منكم عشرة ولا ينجو منهم عشرة، وقال: لو تعلمون ما في قتالهم من الأجر لأخبرتكم غير أني أخشى أن تتكلوا. ثم لما جيء به بهؤلاء أمر أصحابه أن يبحث عن ثدية وهو رجل منهم، فبحثوا عنه مرارا وهم يأتون إلى علي يقولون: ما وجدناه. قال: ابحثوا عنه فوالله إني لم أكذب ولم أكذب. انظروا إلى هذين الموقفين، موقف يكون فيه حازما ويصدع فيه بالحق ويقسم على ثقة ويقين، وموقف اجتهد فيه. فهذه المسألة التي نجتهد فيها ولا يكون المرجع فيها للنص، هذا يقال فيه كلام يحتمل الصواب والخطأ. وأما الكلام الذي نقرره بالأدلة فنحن لسنا في شك، ولهذا لا ينبغي أن ننزل هذا الكلام الذي ينقل عن السلف على كل خلاف مهما كان. حتى خلافنا مع الجهمية يأتي إنسان يقول: كلامنا صواب يحتمل الخطأ، كلام الجهمية خطأ يحتمل الصواب. لا والله، بل كلامنا حق لا يحتمل الباطل بوجه من الوجوه، لأن مرجعه للأدلة في هذا الباب، وكلامهم باطل لا حق فيه إلا ما وافقوا الحق فيه من بعض الوجوه، كما ذكر الشارح في بعض كلامهم يقولون أن كلام الله يتعلق بالمشيئة وأنه يتجزأ، ولكن يجعلونه مخلوقا، فالمخلوق باطل، قول مخلوق باطل، لكن قولهم أنه يتجزأ حق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: البعض يقول لو ذكرنا قول المخالف وصوبناه هذا يعد من القول بالموازنات، فهل من تفصيل في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ أولا، هذا المصطلح الموازنات، من الذي تكلم به ومن الذي ضلل من قال به، وما هي حقيقة الموازنات، وما هو الدليل على أن الموازنات محرمة؟ ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على قدر من الوعي والتحقيق. هذا لفظ محدث حدث إثر اختلاف بين بعض المعاصرين، فبعض الناس إذا خالفته في شيء أحدث ألفاظا ثم جعلها وكأنها أصولا معتبرة، من خالف فيها خرج من السنة. فأدخلوا الآن في الموسوعات الإلكترونية منهج الموازنات، وابحثوا عن هذا في كلام السلف، سواء من قال به أو رده ليس له أصل، ولكن هذا يطلق في مقام أنه إذا ذكر المخالف وحذر منه فإنه ليس من المنهج الشرعي أنك لا تحذر من مبتدع حتى تذكر ما له من الحسنات، هذا ليس بمنهج شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من اثنين من أصحابه في قصة المرأة التي سألت من تنكح، فقال أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع عصا عن عاتقه، وما ذكر ما لهما من الحسنات، وهما صحابيان جليلان، لأن المقام مقام تحذير. فليس من المنهج الشرعي أنه لا يحذر من المخالف حتى يذكر ما فيه، لكن بعض الناس سماه منهج موازنات، فإذا جاء من يخالف في هذا الأمر قال هذا منهج الموازنات. ونحن نقول من يقول لا تحذير إلا بأن تذكر الحسنات خطأ، لكن لا نسميه منهجا. ثم بدأ الناس يتوسعون فيه، فأصبح كلما ذكر عالم وطعن فيه واتهم وكذب عليه، فإذا جاء من يذب من أهل العلم عن عرضه قالوا هذا منهج الموازنات، وأصبحت مثل المسألة التي جاءت معنا الآن، محقق من أهل العلم يقول فيها صواب وخطأ، فيأتي السائل يقول أليس هذا من منهج الموازنات؟ مشكلة، يعني يدل على أن نقتنع بكل شيء. أما منهج الموازنات لو أردنا، إذن لابد من تحرير هذا المصطلح، ليس هناك في الشرع شيء يسمى منهج الموازنات يمدح أو يذم، لكن أن أريد بذلك المعنى الباطل الذي يذكر في مقام التحذير من أهل البدع، وأن لا نحذر من مبتدع حتى نذكر حسناته، فهذا باطل، لكن لا نسمي منهج موازنات. وأما أن يسحب هذا على كل من طعن فيه، فإذا جاء من يذب عن أهل السنة يقال هذا منهج موازنات باطل، هذا مردود بالنصوص. حاطب بن أبي بلتعة لما حصل منه ما حصل ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه من أهل بدر، إذن هذا منهج موازنات، هذا منهج موازنات، تذكر الحسنة في مقابل طعن من يطعن في الرجل. وما زال العلماء يقولون إن الرجل إذا كثر خيره وانتشر فضله فإنه لا ينبغي أن يشن عليه بأخطائه وبسقطات اللسان، كلام العلماء في هذا مشهور. ثم لو قلنا الآن منهج الموازنات باطل، ألا يخشى الإنسان أن يقع في مضادة شرع الله وفي المشاقة لدين الله؟ فإن العدل يوم القيامة يقوم على الوزن، الحسنات في كفة والسيئات في كفة، الله عز وجل قال ونضع الموازين القسط، والحسنات توزن والسيئات توزن. فلو قال إنسان منهج الموازنات باطل دخل في جملة هذا النفي أن توزن الحسنات والسيئات، رب العالمين لا تضيع عنده مثقال ذرة من خير، ويعاقب على مثقيل الذر من الشر. فلو نظرنا إلى هذا الأمر نجد أن الذي يغلب عليه أنه حق، وأن الوزن يوم القيامة سيكون بين الحسنات والسيئات. وإذا جاء من يطعن في رجل من أهل السنة نعم نذب عن عرضه ونقول إنه فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل بدر. فينبغي الحذر أن ننخدع ببعض الإطلاقات المحدثة المبتدعة التي يعقد عليها الولاء والبراء وليس لها أصل في الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول اللام في قول عائشة رضي الله عنها ولا شأني، هل وللتأكيد أم للقسم؟ جزاكم الله خيرا. للتأكيد، ليس المقام هنا يعني مقام قسم، لكنها جاءت للتأكيد. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين دعاء الصفة والاستعاذة بها، وما وجه ذلك جزاكم الله خيرا؟ الصفة لا تدعى، وإنما يستعاذ بها، والاستعاذة غير الدعاء كما دلت على ذلك النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه في قوله وبك منك؟ نعم، يستعاذ بالله منه، كما أنه يفر من الله إليه، وكما أنه يتقى الله عز وجل، يتقى الله عز وجل بالعمل بطاعته خشية من سخطه، ونفر من سخطه إلى رحمته، ومن عقوبته إلى عفوه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نطلق على النسخ إحداثا؟ إذا كان المقصود به أن المنسوخ قديم وأن الناسخ محدث، نعم. ولهذا اعتبر العلماء في باب النسخ معرفة المتقدم والمتأخر من الأمور المهمة التي يعرف بها الناسخ والمنسوخ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الكلمات الكونية هي التي قال الله فيها: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يقول: أليست هذه مخلوقة؟ فكيف يستعاذ بها؟ هذا خلط بين الآيات وبين الكلمات. الآيات منها ما هو مخلوق مثل الشمس والقمر، وأما الكلمات التي هي كلمات الله كلها كلام الله، فكلامه الكوني مثل قول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأمره للأشياء بأن تكون هذه كلمات كونية وهي كلامه، ليس مخلوق. وأمره الشرعي هو الأوامر التي جاءت في القرآن، وهي أيضا ليست مخلوقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل صحيح أن نقول بأن معنى ومقصود الأشاعرة بالدلالات، أي المعنى والمدلول الملفوظ والمقروء؟ هم يصرحون بأن الدلالة ليست من الكلام، ولهذا يقولون هو دال على الكلام، اللفظ دال على الكلام وليس بكلام، ويحتجون ببيت الأخطر، فيصرحون أن الكلام دال على الكلام وليس بكلام. وأهل السنة يقولون اللفظ والمعنى الكلام مركب منهما، فالكلام لا يكون بلفظ دون معنى، ولا معنى دون لفظ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول الإمام القحطاني رحمه الله في النونية: من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان؟ نعم، يعني من زعم أن الله خلق القرآن وأن الله خلق الكلام فقد استحل عبادة الأوثان، وهذا يلزم منه أن الله عز وجل لا يفرق بين الخالق والمخلوق، وأن هذه الأوثان كلها يعني من باب صفات الله، كما أنه يضاف إليه القرآن والذي هو صفة وهو مخلوق، فكذلك الإضافة الأخرى هي من هذا الجنس. وأما أهل الحق ففرقوا بين نوعي الإضافة: ما يضاف إليه من كلامه وصفاته فهي ليست مخلوقة، وما يضاف إليه من خلقه كما يقال عبد الله وبيت الله فهذه مخلوقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين العبارة والحكاية في قول الأشاعرة القرآن عبارة، وقول الكلابية القرآن حكاية جزاكم الله خيرا؟ هما متقاربان، لكن الأشعري أدق في وصف معتقده من ابن كلاب، لأنه كما هو معلوم فعندما يخبر عما في نفس الأخرس فهو تعبير عنه، وابن كلاب يقول حكاية، والحكاية تطلق على الرواية، مثل أن تنقل كلام الرجل يقال قال فلان حكاية عن فلان، وليست هي تعبير عما في قلبه، لكن ابن كلاب إنما أراد بها المعنى الذي أراده الأشعري. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من الذين يجيزون الاستعانة بغير الله يستدلون بقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، يقولون الصبر والصلاة مخلوقان من المخلوقات، كيف يرد على هذه الشبهة جزاكم الله خيرا؟ هذا من الجهل بالقرآن. العبد يستعين بشيئين: يستعين بطاعة الله بفعله الذي هو عون له على تفريج الكروب، مثل أن يصوم ويصلي، وهذه أفعاله وهي مخلوقة فيه، ويستعين بالله يدعو الله، فهذا المستعان به هو الله غير مخلوق. وأما أفعاله التي يفعلها مثل نقول لإنسان استعن بالصدقة، استعن بالصلاة، يعني قم بهذه العبادة فهي عون لك على تفريج الكروب وعلى استجابة الله عز وجل لك. حسنا إليكم. هذا السائل يقول هل لفظ أهل الحديث مساوي للفظ السلف؟ أي هل إذا وصف أناس بأنهم من أهل الحديث يلزم من ذلك أن يكونوا سلفيين جزاكم الله خيرا؟ نعم، عند المتقدمين أهل الحديث هم أهل السنة، كما سئل الإمام أحمد عن أهل الحديث قال إن لم يكونوا هم أهل السنة فلا أدري ما هم. أما عند المتأخرين فوجد من ينتسب لأهل الحديث وهو على غير طريقة السلف، كما نقل شيخ الإسلام بعض مقالات المخالفين في باب الكلام والفلسفة عمن ينتسب للحديث فوافق أولئك، فليس كل المتأخرين من المحدثين على طريقة السلف، وأما المتقدمون الأئمة فالمشهورون فكلهم على منهج السلف. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول أين نشأت المعتزلة؟ أول نشأة المعتزلة في البصرة، لأن واصل بن عطاء كان تلميذا لحسن البصري وخرج واعتزل مجلسه، ثم بعد ذلك وجدت هذه الطائفة بعد اعتزال واصل بن عطاء. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا كانت الصلاة حول الكعبة فأين يكون موضع النظر؟ هل هو في موضع السجود أو إلى الكعبة جزاكم الله خيرا؟ بل في موضع السجود، لا يفرق في الصلاة، يعني عند الكعبة وفي مكان بعيد النظر يكون في موطن السجود. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول من زار قبر أبيه للدعاء له هل يجوز؟